وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلال ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان سلسبيل